تسأل عن صلاة الضحى في أي وقت بالضبط تقام، وكم عدد ركعاتها، وهل لها دعاء خاص بها؟ صلاة الضحى مستحبة وتبتدئ من ارتفاع الشمس عند الرمح إلى وقوف الشمس، وأفضلها إذا اشتد الضحى، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فالأفضل عند شدة الضحى قبل الظهر ساعة أو ساعتين، هذا هو الأفضل. وإذا صلىها المسلم في أول النهار بعد ارتفاع الشمس عند الرمح أو في بقية أجزاء الضحى، كل ذلك حسن والحمد لله. وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، وبعض أهل العلم قال أكثرها ثمان، ولكن لا دليل على ذلك. إذا صلى ثمان أو أكثر أو أقل، كل ذلك لا حرج فيه والحمد لله. الحمد لله. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى يوم الفتح ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام، وكان يصلي ركعتين إذا زار قباء يوم السبت ضحى عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، وإذا صلىها ثمان يسلم من كل اثنتين، هذا حسن موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلىها بمكة المكرمة حين الفتح. وإن صلى اثنتي عشرة أو صلى عشرين أو صلى أكثر فإنه يسلم كل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد حسن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فالحاصل أن صلاة الضحى مشروعة وسنة وربع عظيمة، ولو صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، هي سنة مؤكدة تبتدي من ارتفاع الشمس عند الرمح إلى وقوف الشمس، يعني إلى ما قبل الزوال بنحو ثلث ساعة أو نصف ساعة تقريبا. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.